إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قد توقفنا عند قول الخرقي رحمه الله تعالى ثم يقول سمع الله لمن حمده، أليس كذلك؟ وقبل الاستئناف لقراءة كلام المصنف رحمة الله عليه يوجد ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول يتعلق بما نقلته عن ابن بطة رحمه الله تعالى من حكاية الإجماع على أن لفظ الجلالة لا يمد لفظا ولا كتابة. نعم. والمتعلق بهذا الكلام هو أن المدود التي في القرآن الظاهر أنها لا تدخل في هذا الإجماع، والله أعلم. التنبيه الثاني وهو المتعلق بصفة الاستعاذة عن ابن عمر رضي الله عنهما ومن أخرج أثر ابن عمر، فأثر ابن عمر مخرج في مصنف عبد الرزاق وغيره، ليس في موطأ مالك. وقد قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت نافعا، فالسند صحيح جدا، وصيغته هذه هي: اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقد ذكر عبد الرزاق عن السلف في هذا الباب عدة آثار في صيغ الاستعاذة، منها ما كان يقوله طاووس رحمة الله عليه، هذا أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. نعم. وعطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى كان يقول أعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك ربي أن يحضرون ويدخلوا بيتي الذي يؤويني. نعم. وذكر صيغا أخرى للسلف رحمة الله عليهم في الاستعاذة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث وهو متعلق بصفة القبض على قبض اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، فأثر أبي مجلز الصواب فيه وضع اليدين تحت السرة، وضع اليدين تحت السرة، والذي ركز في ذهني ما نقله البيهقي وهما منه أنه قال فوق السرة بقليل، وفوق السرة بقليل هو الأثر المروي عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وإسناد سعيد بن جبير الذي في السنن الكبرى قد يمشى، وإن كان ظاهره الصحة أقول قد يمشى، لأنه من طريق زيد الحباب عن سفيان الثوري رحمه الله، وزيد مقبول الرواية ثقة، لكن روايته عن سفيان على وجه الخصوص قد قال غير واحد ممن سبرها ليست بمستقيمة كابن عدي وغيره، لكن هذا قد يعفى عنه في المقطوعات. أما أثر أبي مجلز فهو وضع اليدين تحت السرة، وقد روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى نحو هذا. نعم. وأحمد رحمه الله تعالى في رواية إسحاق الكوسج وغيره قال لا بأس بذلك، أي تحت السرة أو فوق السرة، وقال كل ذلك واسع عندي. نعم. هذا التنبيه الثالث. قال الخرقي رحمه الله تعالى ويقول ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني على التفصيل السابق، إما إلى فروع الأذنين أو حذو المنكبين، وظاهر قوله كرفعه الأول أنه لا يرفع حتى يستتم قائما، لأن الرفع الأول يكون حال القيام، أليس كذلك؟ يكون حال القيام. وهذا هو فعل أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية أحمد بن حسين قال رأيت أبا عبد الله لا يرفع يده إذا قام من الركوع حتى يستتم قائما. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه. وقد جاء من حديث أبي حميد رضي الله عنه ما يدل على أن الرفع يكون حال الرفع حال الرفع من الركوع يكون رفع اليدين كما في بعض ألفاظ حديثه. وقد ذهب أحمد في رواية إلى هذا، والظاهر أن الأمر واسع والله أعلم. فمن رفع حين يستتم قائما أو من رفع حين رفعه لرأسه من الركوع فكلا الأمرين حسن والله أعلم، وإن كان الأول فيما يظهر أقوى يعني من حيث السند. ثم يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولو زاد على هذا ما أثر أهل الثناء والمجد ونحو هذه الألفاظ المروية في بعض الأحاديث فكل ذلك حسن. وقد نص أحمد على هذا رحمه الله تعالى كما في رواية أبي الحارث قال: إن زاد فهو حسن. هذا في حق الإمام والمنفرد أنه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما المأموم قال الخرقي رحمه الله: فإن كان مأموما لم يزد على قول ربنا ولك الحمد. لا خلاف في المذهب أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قد دل عليه الحديث المخرج في الصحيح والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد جاء نحو هذا عن ابن مسعود وعن أبي هريرة عن رجل ثالث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نسيته الآن ولا يعلم لهم مخالف. وقد جاء عن بعض السلف الشعبي وغيره أنهم قالوا لا تقل، يعني لفظ صريح، لا تقل سمع الله لمن حمده، أي للمأموم. فالمأموم لا خلاف في المذهب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. وقد جاءت الرواية بربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وكلا الروايتين يذهب إليهما أحمد رحمة الله عليه ويثبتهما في الحديث. والمأموم يشرع في الرفع كما هو المشهور في المذهب إذا رفع رأسه، إذا رفع رأسه لظاهر حديث أبي هريرة وأبي حميد. فإذا قال سمع الله لمن حمده وهو يرفع رأسه يرفع يديه. فالمشهور في المذهب التفريق بين الإمام والمأموم في مسألة الرفع على قول، وإلا على القول الآخر في مسألة الإمام كلاهما سيئ. أما الزيادة على قوله ربنا ولك الحمد فهذا فيه وجهان في المذهب، فوجه بأنه لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد، ووجه آخر أنه يزيد بما أثر، وهذا هو الأظهر والله أعلم لورود الأحاديث بالزيادة. والحديث جاء بأمر المأموم ألا ماذا؟ جاء بأمر المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، أي لا يقول سمع الله لمن حمده، ولم يأتي بنهيه عن الزيادة على ربنا ولك الحمد. نعم. والصلاة في الأصل لا سكوت فيها، والإمام قد يستتم قائما فترة طويلة خاصة في صلاة الليل ونحو ذلك، فلا نقول للمأموم ابقى ساكتا غير متكلم، بل لو أتى بشيء من الوارد فهو حسن، ولو ذكر الله بذكر آخر فهو حسن، ولو دعا الله سبحانه وتعالى فهو حسن. فإن هذا الموضع من مواضع الدعاء، يعني من المواضع التي يجوز فيها الدعاء، فيجوز الدعاء في الركوع ويجوز الدعاء في السجود، بل هو مستحب في السجود، ويجوز الدعاء حال استتامة المرء من الركوع. أما قول العامة ربنا لك الحمد والشكر والتزام ذلك واعتياده والأمر به كأنه سنة فهذا من المحدثات، هذا من المحدثات، لم يرد في شيء من الأحاديث ربنا لك الحمد والشكر، وإن كان الشكر في أصله مشروعا، لكن التزامه على هذه الصورة واعتقاد كثير من العامة أنه هو السنة، حتى أنهم إذا علموا الصبية سنن الصلاة قالوا لهم قل ربنا لك الحمد والشكر أو نحو ذلك، فهذا خطأ، وإن كان في الأصل الشكر مشروع. قال الخراقي رحمه الله تعالى: ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه، يكبر للسجود ويهوي ساجدا، هكذا جاء في بعض ألفاظ الحديث، ماذا؟ يهوي ساجدا، وهذا يفيد سرعة الانحطاط للسجود، سرعته بلا انحطاط كانحطاط البعير الشارد كما سوف يأتي في أثر أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تنازع أهل العلم في موضع التكبير هنا، هل يكبر وهو قائم أم وهو منحط للسجود أم وهو ساجد؟ هذا قد قال به بعض الشافعية وغيرهم، لكن المشهور في المذهب هو النزاع بين القول الأول والثاني، يعني قبل السجود أو حين الانحطاط وهو قائم، يعني أو حين الانحطاط للسجود. وظاهر أثر عمر رضي الله عنه المخرج في المصنف أنه يكبر إذا انحط للسجود ولا يرفع يديه في هذا الموضع. حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين وغيرهما قد جاء بأربع مواضع للرفع، وفي بعض الروايات ثلاث، والاختلاف الروايات اختلفت الروايات عن أحمد رحمه الله، فذهب في رواية إلى أن مواطن الرفع ثلاثة، وذهب في رواية أخرى إلى أن مواطن الرفع أربعة، وهي الأظهر والله أعلم، لأن الروايات في ذكر الرفع أربع مرات روايات قوية، روايات قوية مرفوعة وموقوفة. نعم، والمواطن الأربعة هي تكبيرة الإحرام، والتكبير للركوع، وحين القيام من الركوع، وحين القيام من التشهد الأول. هذه أربع مواطن ترفع فيها اليد حين التكبير، فلأجل هذا لا يستحب المواظبة على رفع اليدين في التكبير حين الانحطاط إلى السجود، أو حين القيام من السجدة الأولى، أو الانحطاط للسجدة الثانية والمرء جالس. أما لو فعل ذلك أحيانا فلا حرج، بل هو حسن، لأنه قد ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يفعله بين السجدتين وهو قاعد، وجاء نحوه موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وأحمد قد ذهب إلى هذا في رواية غير مشهورة أنه يكبر لكل خفض ورفع حتى بين السجدتين، هذه رواية غير مشهورة عن أحمد، والمشهور ما تقدم. فلو فعل ذلك أحيانا فهو حسن، ولماذا أقول أحيانا؟ لأن ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين حكوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذا الرفع، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع في غالب حاله. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع فيما بين السجدتين في أحاديث مرفوعة، يعني وهذه الأحاديث لا تثبت، هي أحاديث شاذة، فمنها ما جاء من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر مخرج في الصحيحين وليس فيه الرفع في هذا الموضع، إنما لبة الرفع جاءت في بعض الزيادات الخارجة عن الصحيحين، وهي زيادات شاذة، وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه نظر من حيث الثبوت، لكن الأمر في الموقوفات ثابت، فلأجل هذا يقال أن الرفع أحيانا حسن، أما المداومة عليه فلا. قال الخرقي رحمه الله تعالى: الرواية الغير مشهورة عن أحمد في الرفع هي التي نقلها الميموني رحمة الله عليه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. قد اختلف أهل الحديث واختلفت الروايات عن أبي عبد الله رحمة الله عليه في صفة الانحطاط إلى السجود، هل يكون أول ما ينحط منه ركبتاه أم يداه؟ وقد ذكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد أن أكثر أهل الحديث ذهبوا إلى أن يداه تنحط قبل ركبتي، والمشهور عن أحمد النزول على الركبتين، وهو قول غير واحد من أهل الحديث، وهو المشهور عند متأخر الأصحاب أنه ينزل على ركبتيه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول على اليدين وبالنزول على الركبتين، وكل الأحاديث ضعيفة، وأقربها إلى الصحة الأحاديث في النزول على الركبتين، لأن الأحاديث في النزول على اليدين معلولة منكرة، إنما هي موقوفة، والموقوف لفظه غير اللفظ المحكي، فهي خطأ، يعني روايتها خطأ. حديث ابن عمر وغيره في النزول على اليدين قبل الركبتين منكرة لا تصح. أما أحاديث النزول على الركبتين فهي أقوى، لأنها قد أعلت برواية شريك بن عبد الله رحمه الله، وشريك فيه كلام معلوم عند أهل الحديث، لكن يزيد بن هارون رحمه الله تعالى قد روى عنه قديما قبل توليه للقضاء، وهو كثر خطأه لما تولى القضاء، فمن روى عنه قبل توليه للقضاء كانت روايته صحيحة قوية، لكن يبقى الكلام في مثل هذا التفرد لهذه السنة العزيزة. لأجل هذا أقول في جميع الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة النزول للسجود نظر، وإن كانت الروايات بذكر النزول على الركبتين أقوى. أما الآثار الموقوفة فلا يصح على حد علمي عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم النزول على اليدين، أجاء عن ابن عمر لا يثبت، والثابت عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن النزاع في الأفضل، لا أن من نزل على ركبتيه أو يديه أنه قد وقع في محرم واكتسب إثما في هذا النزول، حكى الإجماع على خلاف هذا. نعم، فالظاهر والله أعلم هو ما رجحه الخرقي هنا أنه ينزل على ركبتيه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويكون في سجوده معتدلا، ويجافي عبديه في جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه. هكذا جاء في حديث جابر، هكذا أعني لبعض هذه الفقرة، هكذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه المخرج في جامع الترمذي وغيره، وقد قال الترمذي عنه حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل في سجوده ولا يفترش افتراش السبع، ولا يفترش افتراش السبع. وأما مجافاة العضد عن الجنبين فهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، حتى أن بهيمة لو مرت بين عبديه عليه الصلاة والسلام لمرت لمجافاته الشديدة عليه الصلاة والسلام. وقد احتج أحمد بالحديث في هذا الفعل في رسالته المشهورة التي في الصلاة، وهذه الرسالة كما قال التويجري رحمه الله تعالى متلقات بالقبول، متلقات بالقبول، فهي ثابتة عن أحمد رحمه الله تعالى، وتشكيك من شكك بها غير مقبول، وقد اعتمدها غير واحد من الأصحاب في حكاية بعض الأقوال عن أحمد رحمة الله عليه. نعم، قال وفخذيه عن ساقيه. جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. فهذه هي صفة السجود المستحبة، ويلصق قدميه بعضهما ببعض لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل أصابع رجله متوجهة إلى القبلة، وكثير من الناس يخطئ فيمد رجله هكذا وهو ساجد، فتكون الأصابع عكس جهة القبلة، وهذا مخالف للسنة، بل السنة أن يتوجه المرء بجميع جسده إلى القبلة، كما أخرج ذلك الأثرم في سننه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى توجه بجميع جسده إلى القبلة. وهذا يبين أيضا خطأ من يتشهد هكذا، لأنه هكذا لا يتوجه إلى القبلة، يتوجه هنا أو هناك. كذلك هذا يبين خطأ من يصلي ويجعل قدميه وهو واقف هكذا، يعني كرقم 7، نعم هذا خطأ. المصلي إن كان يصلي منفردا فهو لا يلزم بما يلزم به من يصلي في جماعة، فمن يصلي في جماعة يؤمر بأن يجعل قدميه حذوة من كبيه حتى يستقيم الصف وتلتصق الأقدام. فلو صلى كل امرئ فلو وضع كل امرئ قدميه هكذا لم يستقم الصف ولم تلتصق أقدام المصلين. كذلك لو جاء كل امرئ وقال أنا لا أرتاح إن فرشت قليلا بين قدمي فسوف أصك قدمي ورجلي وأنا أصلي في جماعة، أيضا هكذا لن تسد الفرج إلا باتباع السنة وأن يجعل كل امرئ قدميه حذو منكبيه، فلا بد أن يجعل نوعا من الفرجة بين القدمين ولا يبالغ في الفرجة. بعض الناس أراه يبالغ في الفرجة من باب حسن النية، هو يظن أن السنة هي هذه حتى ماذا؟ حتى يسد الفرج، فيأتي عند النافر الذي هو كالخيل وكالبغل الشموس كما قال أنس رضي الله عنه، يأتي عند هذا ويحضر قدمه عند قدمه. لا، خطأ، هو المقصر وهو المخطئ، فأنت ابقى على ما أنت عليه، لا داعي أن تفرج هذا التفريج الشديد. نعم. أما لو صلى المرء منفردا فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقارب بين قدميه جدا حتى كأنهما يلتصقان، هذا في المنفرد، وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا حتى في المنفرد ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا ويقول دع بين قدميك فرجة أو كما قال رضي الله عنه. أما في الجماعة فلا ينبغي هذا. نعم. وهذه الآن من السنن المهجورة، أعني ماذا؟ سد الفرج والتصاق الصفوف. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث القدم بالقدم والركب بالركب. كيف الركب بالركب؟ كيف تكون الركبة بالركب؟ عمليا حاولوها وقت الركوع، هذا ما قيل أنه وقت السجود، لأن في الحقيقة الأمر حين التجربة العملية حال القيام يعني صعب جدا جدا صعب جدا، فالظاهر أن المقصود به حال السجود، وهذا قد ذكره بعض الفقهاء. فالمقصود أن المطلوب شرعا حال الصلاة التحام المسلمين وعدم جعل أي فرجة في الصلاة للشيطان، ولا يقال كما قال بعض الشيوخ سنا لا علما دعوا الفرج حتى يصلي الشيطان لعله يتوب. قال الخرقي رحمه الله تعالى وقبل هذا إذا سجد فإنه يضع يده حذو منكبه أو إلى فروع أذنيه، كما يفعل حال التكبير في قيامه. هكذا جاء عن أحمد رحمه الله تعالى، واحتج بما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أو غيره من السلف. قال الخرقي رحمه الله ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبرا يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا من واجبات الصلاة كما سبق الإشارة إلى ذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المخرج في صحيح خزيمة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهو من السنن الفعلية الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في سجوده، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الخرقي رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب نعم. هذا قلمك؟ نعم. قال: وينصب رجله اليمنى. ابتداء السجود، قد أجمع الفقهاء على أن السجود ركن في الصلاة، ولا تصح الصلاة من غير السجود، والسجود المأمور به شرعا هو السجود على سبعة أرب. فلو سجد امرئ على ستة أعضاء وترك يدا أو ترك قدما، وهذا يحصل، بعض الناس يسجد ويرفع أحد قدميه ليحك بها الأخرى، فيكبر الإمام ليقوم من سجوده ليفترش، فيقوم ويفترش معه ولا تمس قدمه الأرض حال السجود، هذا سجوده غير صحيح، فالركعة ملغاة. كذلك لو سجد على جبهته دون أنفه فإنه على الصحيح لا يصح سجوده. كذلك لو سجد على يديه ثم لو سجد ولم يسجد على يديه أخذ يحك بإحدى يديه فإن سجوده لا يصح، إلا إن وضع يده أو رجله قبل أن يقوم من سجوده أن تمس الأرض، ولا يجب أن تمس الأرض طول حال السجود، فلو مست في حال من أحوال السجود فقد صح سجوده، فإن لم يفعل فسجوده غير صحيح، وبالتالي الركعة غير صحيحة. والسجود المستحب فيه أن يكون أن يمس المصلي ماذا؟ بارك الله فيكم، أن يمس بجبهته الأرض. ولأجل هذا تؤمر المرأة إن لم يكن هناك أجنبي عندها تؤمر أن تصلي كاشفة لوجهها، وهذا هو المستحب بإجماع أهل العلم كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره. فالمستحب في المرأة أن تصلي كاشفة وجهها وكفيها، لأن الوجه والكفان والكفين من مواضع السجود ومن أعضاء السجود، والمستحب أن يلامس هذه بهذه الأعضاء مواضع السجود. ما لم يكن هذا العضو عورة فحينئذ لا شك أنه لا يكشف كالقدمين في حق المرأة، فإنه على الصحيح عورة في الصلاة لأن فيه نزاع في الصلاة، أما خارج الصلاة لا أعرف نزاعا في الأمة في القدمين. نعم. فلا يغتر المرء بصنيع المتبرجات من المتحجبات الفاسقات اللاتي يكشفن أقدامهن في الشوارع، فإن هذا فسق. نعم. وكثير من النساء هن متبرجات، وإن كنا متحجبات هذا الحجاب الذي ليس هو المشروع في في في ديننا، أو كنا منتقبات هذا النقاب الذي لم يأمر به الشرع. نعم. المقصود المستحب أن يمس بهذه الأعضاء موضع السجود، لأجل هذا كان ابن عمر وكان أبو موسى رضي الله عنهم يحسران عن العمامة حال السجود، وأحمد رحمه الله كان يشدد في رفع كور العمامة حال السجود. حتى سأله رجل قال يا أبا عبد الله القلنسوة، والقلنسوة أمرها دون مسألة العمامة التي لها كور كبير، فلن يكون الحاجز بينه وبين الأرض سميك، ومع ذلك قال أحمد فليرفع، أي فليرفع القلنسوة حتى يمس بجبهته الأرض. قال يا أبا عبد الله لم أفعل أعيد، قال لا يصل إلى هذا، لا يصل إلى هذا، لكن هذا هو المستحب. قال الخرقي رحمه الله تعالى فإن جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالافتراش، والافتراش سنة الصلاة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقد حكت عائشة أمنا رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الصلاة، فالافتراش سنة. واختلف أهل العلم في الإقعاء هل هو مشروع في هذا الموضع، ثم اختلفوا في صفة الإقعاء. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإقعاء في الصلاة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقعاء منهي عنه، وإلى أن المشروع في حق المصلي في جلوسه الذي بين السجدتين أن يفترش، أما الإقعاء فمنعوا منه، وهذا قول في المذهب، بل يذكر عن أحمد إن لم أكن واهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقعاء مشروع، لكن صفة المشروع مختلفة عن صفة المنهي عنه، وصفة المشروع أن يقعد على أعقابه، هذه صفة المشروع. ودليلها ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك، وأظن أن السائل هو طاووس رحمه الله، فقال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد ورد عن غير واحد من السلف الإقعاء في الصلاة. أما الإقعاء المنهي عنه فهو أن يجلس المرء كجلوس الكلب فيفضي بمقعدته إلى الأرض وهو مقعي، هذه صفة الإقعاء المنهي عنها. فيتحصل من هذا أن السنة في الصلاة في هذا الموضع أن يفترش وأن يقعي، فيأتي بهذا أحيانا ويأتي بهذا أحيانا أيضا. قال الخرقي رحمه الله ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر ساجدا، ثم يكبر ويخر نعم ساجدا، ثم يرفع رأسه مكبرا. وقوله ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقد احتج أحمد رحمه الله بحديث حذيفة كما في مسائل الكوسج، احتج أحمد بحديث حذيفة في مسائل الكوسج أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وقد رويت ألفاظ أخرى في الدعاء بين السجدتين هذه أقواها، ولو قال المرء بأي لفظ من الألفاظ المشروعة الواردة في الأحاديث والآثار فهو حسن. قال الخرقي رحمه الله تعالى ثم هذه العبارة، عبارة الخرقي رب اغفر لي ثلاثة وإن قال مرة أجزأه، هذه موجودة في بعض النسخ، وهذه موجودة في متن الخرقي المطبوع، وقد ذكر طابعه أنه طبعه على نسختين، بينما الذي قرأته عليكم فهو متن الخرقي المأخوذ من المغني لابن قدامة، فابن قدامة في المغني كان يقطع المتن ثم يشرحه، فأنا أخذت المتن وصورته من المغني. فالظاهر أن المحقق هنا قد أخذ هذه اللفظة من بعض النسخ، وأنا قد قارنت بينهما في بعض المواضع فرأيت وجود بعض الزيادات اللطيفة في المتن المحقق. فقوله رب اغفر لي ثلاثة هذا أخذ قياسه، وإن قال مرة أجزأه هذا يدل على أن الاستغفار واجب. وهذا هو قول أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن الاستغفار بين السجدتين في هذا الجلوس بين السجدتين واجب. وأدنى الكمال ثلاثة، أدنى الكمال ثلاثة، والمجزئ واحد، المجزئ واحد. نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه. لم يذكر الخرقي رحمه الله تعالى هنا ماذا؟ يدين. أمر آخر صحيح لم يذكر هذا، وأمر آخر التكبير. لا ذكر التكبير، الرفع غير الرفع، غير الرفع. لم يذكر جلسة الاستراحة، لم يذكر جلسة الاستراحة. فظاهر هذا أن الخرقي رحمة الله عليه لا يرى أن جلسة الاستراحة سنة على وجه الإطلاق، لا يرى أن جلسة الاستراحة سنة على وجه الإطلاق. وهذا هو قول أحمد في رواية اختارها جمع من الأصحاب، وجاء عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن الجلوس للاستراحة سنة، وهو آخر قوليه كما ذكر ذلك الخلال رحمه الله. وقد انتصر الخلال رحمة الله عليه لهذه الرواية أن جلسة الاستراحة سنة، والمشهور في المذهب هو ما ذكره الخرقي رحمه الله تعالى. وجلسة الاستراحة ثابتة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه المخرج في الصحيح، لكن عامة الأحاديث التي ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر جلسة الاستراحة. فحديث ابن عمر لم يرد فيه ذكر هذا الجلوس، ولا حديث أبي حميد في ألفاظه المحفوظة، ولا حديث أنس، ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة. لأجل هذا اختلف الفقهاء، فذهب جمع منهم، وهو اختيار الخرقي كما يظهر، ذهب جمع منهم إلى أن جلسة الاستراحة ليست سنة على وجه الإطلاق. ووجه هذا أن الصحابة لم يذكروها رضي الله عنهم، إنما ذكرها مالك بن الحويرث رضي الله عنه في حديثه. ومالك رضي الله عنه إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الأحاديث أنه كان يصلي قيامه جالسا في آخر حياته، فهذا يدل على احتياجه للجلوس والاستراحة. فحينئذ يقال أن جلسة الاستراحة مشروعة لمن احتاج للاستراحة، وهذا دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام. يقوي هذا ويرجحه على القول الآخر أن أكثر الصحابة لم يختاروا هذا القول أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، فقد جاء عن العبادلة، وجاء عبد الله بن عباس وابن الزبير وابن عمر، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن غيرهم أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم، أي أنهم لا يستريحون في هذا الموضع. وقال إسماعيل بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على صدور قدميه، أي لا يجلس للاستراحة. وكذلك قد جاء في سنن البيهقي الكبرى عن أبي سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا، فهذا هو فعل أكثر الصحابة. وقد جاء عن أبي داود رحمه الله تعالى فائدة، قال: إن رأيت السنة تروى عن النبي صلى الله قال أبو داود رحمه الله: إذا رأيت السنة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه مختلفة. فانظر عمل أصحابه رضي الله عنهم، فانظر عمل أصحابه رضي الله عنهم. نعم، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم قد عملوا بماذا؟ بترك الجلوس للاستراحة، بترك الجلوس للاستراحة. فلأجل هذا الذي يظهر والله أعلم أن الجلسة للاستراحة مستحبة لمن احتاج الاستراحة، ويدل على اختيار الخرقي رحمه الله تعالى لهذا قوله إلا أن يشق، بارك الله فيك، إلا أن يشق ذلك عليه، يعني لو شق ذلك عليه فحينئذ يعتمد بالأرض، يعتمد بالأرض، فإن شق عليه يشرع له ويستحب أن يستريح، وإذا أراد أن يقوم فيعتمد بالأرض على يديه. لأن في حديث مالك بن الحويرث والذي فيه ذكر الاستراحة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه حال القيام، وصفة الاعتماد غير مذكورة في هذا الحديث، إنما جاءت في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب الغريب، فهذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت. فمن قام معتمدا على يديه لا يشترط العجل يقوم على أي صفة، ولو قام عاجلا لا بأس في ذلك، لكنها ليست صفة واردة في الأحاديث والآثار الصحيحة. قال فيعتمد بالأرض ويفعل في الثانية، فيعتمد بالأرض. قد جاء عن علي رضي الله عنه النهي عن الاعتماد على الأرض إلا إن كان شيخا كبيرا أو ذا حاجة، والأثر قد هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه ضعف معلوم معروف لا يخفى على أئمة السنة، ومع ذلك قد احتج به أحمد رحمه الله في رواية الأثرم، فمثله يصلح للاستئناس أو الاحتجاج عند أحمد رحمة الله عليه. ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني يفعل في الركعة الثانية مثل صنيعه في الركعة الأولى، ومثل صفة الصلاة المذكورة في الركعة الأولى. يستثنى من هذا أمور، الأمر الأول يستثنى من هذا الاستفتاح وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام والاستفتاح والاستعاذة على قول، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للركعة الثانية قرأ. استدل بهذا بعض الفقهاء على أنه لا يستعيذ، لأن الاستعاذة ليست من قراءة القرآن، الاستعاذة ليست آية بخلاف التسمية. نعم، قال الخرقي رحمه الله تعالى فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، يعني أنه يجلس مفترشا. وقد سبق ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما عن الافتراش أنه سنة الصلاة، فالافتراش سنة في الصلاة على وجه العموم، فيدخل في هذا الجلوس بين السجدتين، ويدخل في هذا الجلوس للتشهد الأول، ويدخل في هذا الجلوس في الجلوس لل ويدخل في هذا الجلوس الذي بين سجدتي السهو، هذا كله يدخل في أثر ابن عمر رضي الله عنهما. قال الخرقي رحمه الله ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي بعض الروايات أنه يلقمها ركبته، نعم، فكلا الوجهين مشروع، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة. هذه الصفة قد جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم أنه كان يشير بالسبابة، ولم يرد في الصحيح ذكر للإشارة أو نفي لها، وقد جاء في خارج الصحيح من حديث ابن الزبير المخرج في سنن أبي داود نفي الإشارة، نفي الحركة، نفي الحركة أنه كان يشير بالسبابة ولا يحركها، والنفي معلول لا يثبت. وجاء أيضا من رواية خالد الأحمر وهو صدوق قد تكلم فيه، وزيادته هذه شاذة غير مقبولة. وجاء إثبات الحركة في بعض الأحاديث وهي في الرواية المشهورة التي ذكرها زائدة بن قدامة رحمه الله أنه كان يشير بأصبعه ويحركها. وزائدة رحمة الله عليه قد خالف 6 من الثقات، منهم الجبل سفيان الثوري رحمه الله، ومنهم أيضا سفيان بن عيينة وغيرهما من كبار المحدثين، فرواية زائدة شاذة. والعجيب أن يقوي بعض الناس هذه الزيادة مع مخالفة زائدة 6 ثقات، ومع ذلك أصر بعض الناس على تصحيح هذه الزيادة، ولما رد عليه رد على من رد عليه لأنه ألد خصم، ألد خصم. بينما هذا المتناقض نفسه قد أعل رواية زائدة التي صرح فيها بالتحديث بتحديث الحسن عن عمران بن حصين، وهناك لم يخالف زائدة إلا 2، وهنا خالف 6 ومع ذلك مشت، لأن هذا المصحح رجل لجوج في الجدال، متكبر لا يقبل النصح. وقد رأى من قرأ كتبه شدة عناده إذا نصح، حتى أنه لما نصح وأنكر عليه تصحيح حديث أنس رضي الله عنه في صيغة رد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لما أنكر عليه هذا التصحيح وبين له خطأه في هذا التصحيح جادل ولا جج، فلما ظهر الأمر جليا أن تصحيحه خطأ قال نعم السند هذا ليس بصحيح لكن عموم القرآن يشهد له، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال هذا عموم القرآن يشهد له. وهذه الطريقة هو لا يسلكها ولا يرتضيها، لكنه العناد واللجاجة في العناد، فمثل هؤلاء لا يؤخذ منهم تصحيح ولا تضعيف، لأنهم يصححون ويضعفون بناء على مقدمات نفسية أو بناء على آراء جهمية. فلأجل هذا إذا رأى بعض الأحاديث تنافر ملته الجرجيسية الكرابيسية يهجم عليها بالتضعيف، وقد يقف شعر بدنه لشدة تنزيهه من أحاديث الصفات. فهؤلاء لا يؤخذ منهم تصحيح ولا تضعيف، التصحيح والتضعيف يرجع فيه إلى أهله، يرجع فيه إلى أئمة أهل السنة، يرجع فيه إلى أهل الحديث، يرجع فيه إلى المتخصصين الذين لا يتكلمون بهوى ولا يتكلمون بعناد. الذي يعاند يا إخواني في الشرع لا يؤخذ منه، الذي تراه إذا نصح في خطأ يقع فيه يعاند ويجادل حتى لا يقر بخطأ، هذا لا يؤخذ منه دين، لأن هذا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى انتصارا لنفسه وشخصه وذاته. نعم، فالحاصل أن هذا الحديث لا يثبت، لكن قد جاء عن السلف فعل الأمرين، والأحب إلي والله أعلم الإشارة، لأنها ثابتة عن مجاهد رحمه الله تعالى، وقد جاء عن عروة رحمة الله عليه عدم الإشارة بل النهي عن الإشارة. نعم، والله أعلم. والظاهر أن الخرقي رحمه الله لا يرى الإشارة، فأعني لا يرى التحريك، أنا أقصد بالإشارة أمر زائد، أن الإشارة يطلق به مطلق هذا الفعل ويطلق فيه به هذا الفعل مع التحريك. نهي ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن شو؟ عن التحريك. قال الخرقي رحمه الله ذاكرا صفة التشهد، ويتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو قال الخرقي وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أحمد رحمه الله في المشهور عنه كان يختار تشهد ابن مسعود ولا يدفع أي تشهد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يختار هذا لصحته أولا، فهو من حيث الأسانيد جاء بأقوى الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التشهد يعني. ثانية، قد جاء في بعض الروايات حديث ابن مسعود ما يدل على دقة الضبط في الحديث، فقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه قد وضع كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعلمه التشهد كما يعلمه القرآن، فهذا يدل على شدة الضبط والدقة في الأداء. فلأجل هذا أحمد رحمه الله في المشهور عنه كان يختار هذا التشهد، وذهب بعض أهل العلم إلى تشهد عمر وهو جائز ومن فعله فهو حسن، وتشهد عمر رضي الله عنه مثله كمثل هذا التشهد، إلا أن أوله يقول فيه: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وبقيته كتشهد ابن مسعود رضي الله عنه. والذين اختاروا هذا التشهد قالوا عمر علمه الصحابة رضي الله عنهم ومن حضر من التابعين وهو على المنبر في خطبة الجمعة، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. وفي الحقيقة هذا دليل، أعني تشهد عمر، هذا دليل على جواز قول القائل: السلام عليك أيها النبي. وإن كان قول القائل السلام على النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مشروع وحسن، لأن ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث كان يقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعلم الصبيان ذلك، أن يقول السلام على النبي. لكن التشهد بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي جائز لما تقدم في أثر عمر رضي الله عنه. أضف إلى هذا أن من قال بالمنع علل ذلك بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقالوا قوله عليك صيغة للمخاطب، وهنا لا مخاطب. هذا يرد أيضا على من يصلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر وبعيد عنه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا هذه الصيغة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا بعيدين عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الأمر سعة، وكلا الأمرين حسن، أعني التشهد بهذا والتشهد بهذا، السلام عليك أو السلام على النبي. ومثل هذا الخطاب يراد به الاستحضار لا الطلب من المخاطب، يراد به استحضار المخاطب. نعم، كما جاء في حديث عثمان بن حنيف في قصة الأعمى: يا محمد إني أتوجه إليك، إني أتوجه بك إلى الله. هذا اللفظ لفظ منكر من حيث السند، والحديث أصله صحيح أو تصحيحه غير بعيد، الحديث أصله صحيح أو تصحيحه غير بعيد، لكن هذه اللفظة منكرة، ولو صحت لا نكارة في سندها، لأن الرجل كما في سياق الحديث إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال يا محمد إني، الحديث المراد منه استحضار هذا المخاطب، كما يقول الرجل في صلاته السلام عليك وإن كان لا يطلب من المخاطب شيئا. أذكر هذا لأن ابن جرجيس وبعض دعاة المشركين كانوا يحتجون بهذا اللفظ في تجويزهم للشرك ودعوتهم للشرك، يقولون أبدا هذا جائز فعله عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وقد سبق الجواب عنه، وقد بسط الجواب عن هذا ابن سحمان في غير موضع من كتبه. ثم بعد ذلك ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود، وقد كره إسحاق بن راهويا رحمه الله أن ينهض فيقدم إحدى رجليه حال النهوض، تصورتم هذه الصورة؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه قد روي رضي الله عنهما قد روي عنه النهي والكراهة لذلك. قال الخرقي رحمه الله: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليته على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. هذا هو التورك، هذه هي صفة التورك، وهي صفة معلومة عندكم جميعا إن شاء الله تعالى. وأذكر أن أدهم امتحنني بها أول ما رآني. التورك مشروع في التشهد الثاني، أي للصلاة التي فيها تشهدان، لقول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: فإذا كانت الركعة التي يقضي فيها الصلاة، بعد أن ذكر الركعة التي فيها التشهد الأول، قال: أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر. فأخذ من هذا أن التورك خاص بهذه الصورة، هذا هو القول الصحيح. وإلا قد ذهب مالك رحمه الله في رواية عنه إلى أن التورك سنة في كل جلوس، والصحيح ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. ويتشهد بالتشهد الأول، يقول الخرقي: ويتشهد بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة، بينما في التشهد الأول لم يذكر الخرقي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في حديث ابن مسعود الثابت عنه أنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة. نعم، وكذلك قد جاء نحو هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالتشهد الأول لا يستحب فيه الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر على التشهد المذكور صفته في حديث ابن مسعود السابق. وقد حكى ذاك الطحاوي الإجماع على عدم استحباب ذلك، وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى أن من زاد على تشهد ابن مسعود في التشهد الأول فقد أساء. أما في التشهد الثاني فهو يأتي بالصلاة الإبراهيمية، قال الخرقي رحمه الله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. جاءت هذه الصلاة بألفاظ، منها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكل لفظ صح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، أو ثبت بمجموع الطرق، ليس بالضرورة أن يصح بسند واحد لذاته، أو صح بمجموع الطرق، فإن الإتيان به مشروع. هو المكتوب على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم عندك؟ نعم، عندي بس تنتين على آل إبراهيم، في تنتين. نعم، إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المشهور عن أحمد رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وقد زعم ابن القيم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير بإجماع الصحابة، والنزاع معروف بين الفقهاء في هذا، فجماعة منهم ذهبوا إلى استحبابه، وجماعة منهم ذهبوا إلى ركنيته، وهذا اختيار غير واحد من الفقهاء، منهم الآجري صاحب الشريعة رحمه الله تعالى، وكذلك نعم أظن أن ابن خزيمة يذهب إلى هذا أيضا، وكأن إسحاق بن راهويا رحمة الله عليه يذهب إلى هذا، لأنه قد قال: من لم يأتي به بطلت صلاته، فكأنه يشعر بنكرية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وأحمد لم يعجبه هذا القول، فقد ذكر له قول إسحاق فقال هذا شذوذ. قال نعم ويتشهد بالتشهد الأول. نعم هنا مسألة قد جاء في صيغة التشهد التحيات لله، فما معنى التحيات؟ قد قال أبو عمرو بن علاء وهو من كبار علماء اللغة، قال التحيات والقراءات. نعم هو صاحب القراءة المشهورة، وأحمد في رواية لما سئل عن القراءة قال أحب قراءة أبي العلاء بن عمرو، فإنها قراءة قريش وإنها قراءة الفصحاء من الصحابة، أحب قراءة أبي العلاء بن عمرو. قال التحيات أي الملك، أي الملك، فالتحيات لله يعني الملك لله. قال الخرقي رحمه الله تعالى ويستحب أن يتعوذ من أربع، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. جاء لفظ هذه الاستعاذة في بعض الأحاديث بألفاظ قريبة يعني، وهذا من ألفاظه. قال هذا طبعا ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح وغيره، وهذا الدعاء مستحب لقول ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه ثم ليدعو بما شاء بما شاء، فالأمر لما يرجع إلى المشيئة دل على عدم الوجوب، دل على عدم الوجوب، فهذا الدعاء مستحب مستحب، وبعض السلف كان يذهب إلى وجوبه. قال وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس فلا بأس. ظاهر قول الخرقي رحمه الله تعالى بما ذكر في الأخبار أن الدعاء فيما لم يرد بالأحاديث والآثار غير مشروع، وهذا قول أحمد في غير ما رواية. نعم بل ذهب بعض السلف كالشعبي رحمه الله أن الدعاء مشروع بما في القرآن، وهذا لم يره أحمد، وقال أين هذا من الأحاديث المشهورة؟ قد جاء في الأحاديث المشهورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أدعية كثيرة غير موجودة في القرآن، لكنه وسع الأمر من جهة فقال يدعى بما ليس في القرآن لكن بشرط أن يكون من المأثور، أن يكون من المأثور. أما إذا لم يكن من المأثور وكان من أمور الدنيا كقول الرجل اللهم ارزقني الجارية الجميلة، اللهم ارزقني كذا وكذا، فهذا لا يجوز عند أحمد رحمه الله تعالى في الصلاة. قال الخرقي رحمه الله ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره وعن يساره كذلك. نعم هذه صفة الصلاة، فصفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه على هذه الصفة. نعم هيئة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة على هذه الصفة، لكن التسليمة الأخرى التي على اليسار ليست بواجبة، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من سلم على يمينه فقد أجزأته صلاته، لكن الفقهاء تنازعوا في المستحب، فهل يستحب للمرء أن يسلم على يمينه فقط أم يستحب له أن يسلم على يمينه وشماله وأحيانا يأتي بالسلام على يمينه فقط؟ تنازع الفقهاء في هذا. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، كان يسلم تلقاء وجهه ثم عن يمينه قليلا. نعم وهذا ظاهره الاقتصار على التسليمة، على التسليمة التسليمة اليمنى على تسليمة واحدة. وهذا الحديث حديث منكر أنكره أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وقال في رواية الأثرم إن لم أكن واهما أذهب إلى حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود صحيح، وفي حديث ابن مسعود ذكر للتسليمتين، وقد جاء عن غير واحد من السلف الاقتصار على تسليمة واحدة، فهذا يدل على أن هذا الفعل جائز، ومن فعله أحيانا فقد أحسن ولم يسئ، لكن أكثر الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الإتيان بالتسليمتين، وقد جاءت في بعض الروايات المرفوعة وفيها نظر ومعناها ثابت في الموقوفات عن ابن سيرين وغيره من السلف التسليم عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجود في سنة أبي داود وفي بعض نسخ سنة أبي داود الاقتصار بلفظة وبركاته على اليمين، وفي بعض النسخ على اليمين والشمال. وقد سبق القول أن الحديث كلها المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر، لكن هو ثابت هذا المعنى في الموقوفات، فالأمر واسع. لكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الصفة التي ذكرها الخرقي رحمه الله تعالى. أحمد رحمه الله في رواية ذهب إلى أن المستحب أن يجهر بالتسليمة اليمنى دون اليسرى، وهذا مذهب منه رحمه الله تعالى في رواية للتوفيق بين الآثار، فقد أخذ من بعض الآثار أن ذكر التسليمة اليمنى كان للجهر بها لا لانتفاء اليسرى، ومثله يعني عندما رجح هذا القول، ومثله قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين. وهل معنى هذا أنه لم يكن يقرأ التسمية بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب لا، لكنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يجهر بها، فالنفي أو عدم الذكر هنا كان لعدم الجهر لا لعدم الإتيان بها. نعم نعم. مسألة أخرى، التسليم السنة فيه الحذف، وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وقد صحح أحمد في رواية هذا الحديث، وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال التسليم جزم، فما يفعله كثير من الأئمة في تسليمهم في الصلاة لما يقولون السلام عليكم ورحمة الله هكذا، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. التسليم جزم، السلام عليكم ورحمة الله جزم، التسليم جزم حذف ليس فيه هذا التمطيط. وبعضهم أشعر أنه يريد أن يغني. نعم. انتهت صفة الصلاة. نعم. انتهت صفة الصلاة هنا التي ذكرها الخرقي، لكنه سوف يذكر استثناء في هذه الصفة. وقبل ذكر الاستثناء أقول المأموم متى يسلم؟ قد تنازع أهل الحديث في هذه المسألة، فبعض الفقهاء من المحدثين ذهبوا إلى أن المأموم لا يشرع في التسليم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، وبعضهم قال إذا انتهى من التسليمة الأولى يسلم التسليمة الأولى، وإذا انتهى الإمام من التسليمة الثانية يسلم المأموم التسليمة الثانية. واستدل هؤلاء بحديث إذا سلم فسلموا، وقالوا يدخل في التسليم التسليم الأولى، وسلموا تقتضي الفورية والمتابعة. كذلك قد جاء في حديث أبي هريرة الصحيح إنما الإمام ليؤتم به، قالوا والإمام ومطلق الائتمام يفيد الفورية والمتابعة والمسارعة في ذلك، ثم إن الإمام قد يقتصر على تسليمة واحدة فحينئذ لا يترك التسليم طويلا، فقالوا المستحب أن يأتي بالتسليمة الأولى بعد تسليمة الإمام الأولى وهكذا. هذا قول لأهل الحديث، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى القول الآخر. الخرق استثنى من هذه الصفة أمرا فقال والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في هذه الصفة سواء لا فرق، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تزل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها، في جانب يمينها. هذا هو المشهور عن السلف، أن المرأة تضم نفسها ولحمها بخلاف الرجل، وهذا قد روي عن علي رضي الله عنه، وثبت أن نساء ابن عمر رضي الله عنه كن يتربعن في الجلوس، ما كنا يفترشن ويتوركن كالرجال، كنا يتربعن. وهكذا روي عن أم الدرداء الصغرى رحمة الله عليها وهي فقيها أنها كانت تفعل ذلك، وهو مروي عن إبراهيم النخعي أيضا. وكما قلت هو المشهور عن السلف أن المرأة ليس شأنها شأن الرجل في مثل هذا، بل قد جاء عن أحمد رحمه الله في رواية إلى أن المرأة في رفع يديها للتكبير لا ترفعهما كثيرة بل نحو ثدييها، نحو ثدييها. نعم. قال الخرقي رحمه الله نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد.